إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 49 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة للآية 50 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فضيلة الشيخ، حمدا لله تعالى وثناء وصلاة وسلاما وبركات على سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وجميع الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مش هتكلم على الكلمة إلا إذا كانت فيها أصول أو فرش. نعم. نمشي على طول، طول ما أنا ساكت على الكلمات يبقى ما فيهاش حاجة، يكون القراء متفقون بالضبط على ما تقرأ فضيلته. وحيث ما كنتم، ميم جمع، قرأ قالون بالإسكان والصلة. وحيث ما كنتم فولوا، وحيث ما كنتم فولوا، يعني له وجهان. نعم. في ميم الجمع بعد همزة تصير عنده مدا منفصلا، يبقى له القصر لما تيجي واحدة نقول عليها وله التوصل. وكنتم فولوا قرأها قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده: وحيث ما كنتم، ميم الجمع في كنتم، يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. عرفتهم؟ نعم. تمام؟ نعم. عشان مش هنعيدهم تاني هنا. ماشي؟ نعم. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم، طبعا دي ايه؟ معانا مثلين. نعم. فولوا وجوهكم، المثل الصغير بيرغم الا هنا لان المثل الاول حرف من. نعم. فولوا وجوهكم شطره، والدي معطشه ولا بد. هنا وجوهكم ميم جمع، واضحه؟ واضحه. واضح. شطره هنا ما فيش وقف بقى. فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون، لئلا قرأ ورش لئلا بإبدال الهمزة ياء منفردا فضيلة الشيخ، لئلا مع حمزة إذا وقف حمزة يقول لئلا، لئلا. نعم. في التحقيق لئلا لأن اللام لام التعليل. نعم. لئلا ولا لئلا بالنسبة لحمزة، لئلا احنا قلنا ورش يقرأ ايه؟ ليلا. نعم. وحمزة إذا وقف، والباقون كله بالايه؟ بالهمزة، لئلا يكون للناس. وضحت ولا لسه؟ وضحت. طب أنا قلت ايه؟ أن ورش يقرأ بإبدال الهمزة ياء ليلا، وإذا وقف حمزة يبدل أيضا، يبدل ياء يقول. نعم. ليلا. ليلا. نعم. يعني حمزة وجهان. حمزة إذا وقف له وجهان. نعم. لئلا أو ليلا، يعني يحقق ويبدل. بالضبط كده. نعم. يكون للناس قرأ دوري أبي عمرو بإمالة الناس للناس لئلا يكون للناس، وحرفهم في الناس أي المجرور في الجر حصلة، بس حصلة هنا الخلف موزع، السوسي يقرأ بالفتح للناس والدور يقرأ بالإمالة للناس. نعم، حصلة الحاء رمز لأبي عمرو البصري. أيوة. والراويين راوي يقرأ بالفتح. أيوة. وراوي يقرأ بالإمالة. اللي يقرأ بالإمالة الدوري. الدوري، والسوسي يقرأ بالفتح كبقية القراء. الشيخ محمد علي خلف الحسيني رحمه الله وفي الناس عن دور فأضجع. نعم. يعني أمل. وسوس له افتح ووزع صاحبي خلف حصلة. نعم. ده تحريرات. نعم. واخد بالك معايا؟ معنى التحريرات فضيلة الشيخ؟ بيحرر الأوجه يعني اللي هي ضعيفة بيتكلم عنها ويثبت الإيه؟ الوجه الإيه؟ الصحيح يعني. نعم. لغة وقراءة يعني. يعني إحنا لو ما خدناش بوجه التحرير هنقرأ للناس لحصلة السوسي والدوري مع بعض. نعم، وبالخلف. مع إن إيه؟ نعم. السوسي فتح والدوري أمان. خلاص. نعم فضيلة الشيخ. الناس عليكم ميم جمع واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. حجة إلا، أول هام حجة إذا وقفنا اللي تعطيش الجيم ولا بد، وإذا وقفنا حجة حجة للكسائي. أيوة. براويي. أيوة كده. نعم. إنما أقول الأولى إن إحنا ما نقولش حجة، لا، فيها حجة أولا وحجة. نعم. وبعضهم سوى ألف عند الكسائي إيه؟ ميالة. نعم. معنى بقى حجة إلا، ده نقل زي كلمة الأرض. نعم. من آمن قرأ ورش بالإيه؟ بالنقل. حجة إلا الذين ظلموا، وقرأ إزاي؟ حجة إلا الذين ظلموا، ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، ده ورش. نعم. هنا قرأ إيه؟ خلف عن حمزة بالسكت وعدمه، يعني أقرأ حجة إلا الذين ولا حجة إلا الذين ظلموا منه. نعم. وجهان لخلف عن حمزة. يعني لأن ده مفصول تنوين وبعده همزة. نعم. وخلف يقرأ بالإيه؟ بالتحقيق، ويقرأ بالسكت. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه؟ مسهلة. نعم. واخد بالك؟ التحرير قال إيه؟ سوى حرف مد. سوى حرف مد. يعني خلو إلى جواو إيه؟ لين. ينقل نقول خلو إلى، واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق، وهكذا. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل، سكتا مقللة. بالخلاف له وجهان. حجة إلا الذين ظلموا قرأ ورش بتغليظ اللام، يبقى عاوزين دليل ورش لتغليظ اللام. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول صاد أو طاء أو ضاء. في بقى ظل ويوصل. ما معنى إذا فتحت أو سكنت؟ ده للساكن وقف، يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم. إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين، التغليظ والترقيق. ما أمر الله به أن يوصل، وده الوجه الأول. ما أمر الله به أن يوصل، يعني عند الوقف اللام الساكنة وقفا. نعم. واخد بالك؟ فيها وجهان، التغليظ وفيها الإيه؟ الترقيق. طيب، ظلموا منهم عليها وقفة. نعم. نقف عليها، وإذا وقفنا هتبقى ميم جمع واضح حكمها يعني. نعم. فلا تخشوهم واخشوني، برضو ميم جمع واضحة. واضحة فضيلة. واخشوني أثبت القراء العشرة الياء في واخشوني. نعم.